الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس العاشر. هجران أهل المعاصي وهجران من أبدى المعاصي سنة. الهجران والهجر معناه الترك، قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، ومنه الهجرة من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن فيها تركا لبلاد الكفر. فمن ترك بلده بأجل دينه، في الفرار بدينه، فهذه الهجرة العظيمة التي تعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالهجر هو الترك، هو ترك الشيء رغبة، ترك الشيء رغبة عنه. هجران أهل المعاصي فيه تفصيل. أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: أصحاب معاصي وأصحاب بدع. أصحاب معاصي وأصحاب بدع وأصحاب ضلال في العقيدة. أصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال ولا فساد في العقيدة، وإنما هي معاصي في الشهوات فقط أو ترك الواجبات، فهؤلاء إن كان في هجرهم ردع لهم ليتوبوا فإنهم يهجرون، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم، وهجر نساءه شهرا لما حصل منهن إساءة إليه صلى الله عليه وسلم في حقه، وهجرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما أنكر عليها كثرة الصدقات وكثرة والجود في سبيل الله، أنكر عليها ذلك فغضبت عليه وهجرته. فهجران أهل المعاصي إذا كان فيه ردع فإنه مشروع، وإن كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون ولكن يناصحون، يستمر في نصيحتهم. وأما أهل البدع فإنهم يهجرون لئلا تنتشر بدعتهم ويؤثروا على من يجالسهم، ومن باب أولى هجران أهل الضلال في العقيدة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب البدع في العقيدة، هؤلاء يتعين هجرهم ليسلم المسلمون من شرهم، نعم، ويحذروا منهم، نعم. ففي فرق بين العاصي وبين المبتدع وبين الضال في العقيدة، نعم. وهجران من أبدى المعاصي سنة. من أبدى من أظهر المعصية، من اللي يعصي سرا ولا ندري عنه هذا ما علينا منه ولا نروح نبحث عنه نتتبع، هذا من أمره خفي نحن ما كلفنا بالتجسس على الناس، إنما إذا أظهر المعصية وهجره. وهجران من أبدى المعاصي سنة. من أبدى المعاصي يعني من أظهرها، بخلاف من لم يظهرها، سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي. وقد قيل إن كان الهجر يردعه عن معصيته فالهجر واجب، فالهجر واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا. نعم. ولاقه بوجه مكفهر معربدي، يعني قيل إن هجره سنة مطلقة مستحب، يعني هجره مستحب مطلقة، وقيل إنه واجب، وقيل بالتفصيل إن كان هجره يردعه فإنه يهجر وإلا فلا. هذا صاحب المعصية التي ليست بدعة ولا ضلال، إنما هي معصية في الأفعال أو بالأقوال، فالعاصي أخف من المبتدع، العاصي أخف من المبتدع. نعم. وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا قول. نعم. وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، هذا التفصيل. نعم. وقيل على الإطلاق ما، هذا القول الثاني المقابل للأول، قيل إن هجر العاصي سنة مطلقة، وقيل إنه محرم مطلقة، وقيل بالتفصيل إن كان يردعه فإنه واجب وإن لم يردعه إنه لا يجب، لأنه لا يزيده إلا شرا. نعم. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي، هذا هو الأجر، لاقه بوجه مكفهر يعني وجه مقطب لا تنبسط معه حتى يحس بذنبه. نعم. ولاقه بوجه مكفهر معربدي، معربدي يعني غير منبسط. نعم. علشان يرتدع. نعم. ويحرم تجسيس على متستر، ولكن الآن الأكثر ما يهجرون إلا اللي خالفهم في أمور دنياهم، اللي خالفهم في أمور دنياهم يزعلون عليه ويهجرونه، وأما اللي خالف في أمور الدين هذا سهل، هذا عندهم سهل ولا يخالف، ما دام أنه جيد معهم في أمور دنياهم يحبونه ويأنسون به، وأما إذا أنه صار ما هو جيد في أمور دنياهم فإنهم يهجرونه، ما كان الهجر لأجل الدين والمحبة لأجل الدين وإنما لأجل الدنيا. نعم. ويحرم تجسيس على متستر، تجسس المتستر لا نبحث عنه، ما نروح نتجسس عليه، قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا، يعني لا تتجسسوا على المتسترين، إنما هذا في من أبدى المعاصي، الخلاف السابق في من أبدى المعاصي أظهرها، أما المتستر فإنه يترك ولا يتجسس عليه، لأن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. نعم. يحرم التجسس على من يواقع المعاصي خفية، من يواقع المعاصي خفية بينه وبين نفسه، هذا شره قاصر عليه هو، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ويقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ونكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التجسس على متستر. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وما، يعني سواء كان يباشر المعاصي سرا بينه وبين نفسه ولا يدري عنه أحد، أو كان له ذنب قديم إذا كان له ذنب قديم وتاب منه، ما نروح نبحث عن القديم وننشره نقول هذا صار سوى كذا وكذا، هذا صار منه كذا وكذا، ما يجوز إنك تبعث الشيء الذي قد فات وانتهى والسوابق ما تبحث، ما دام منه الآن قد أقلع عنها وتركها هتروح تبحث عن الماضي. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالعاصي المتستر هذا لا نبحث عنه، الذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن ما يحصل منه شيء، ما نروح نبعث هذا الشيء ونقول للناس ترى فلان صار منه كذا وكذا وصار منه، نترك هذه الأمور. وقل من يسلم، ما في معصوم، قل من يسلم، ولو أن الإنسان ناظر نفسه وجد فيها عيوبا كثيرة ووجد عنده خللا كثيرا، الواجب أن الإنسان يتفقد نفسه هو. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماض الفسق إذ لم يجدد. إذا لم يجدد، إذا لم يعد الشيء ويكرره وإنما هو شيء قديم فلا تبحث عنه. نعم. وهجران من يعني فالعاصي الذي يستر معصيته لا تجسس عليه، العاصي الذي ترك المعصية لا تبحث عما مضى، لا تبحث عما مضى، الله يتوب على من تاب، انظر إلى الحاضر ولا تنظر إلى الماضي. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق. هذا الداعي الذي يدعو، المبتدع الذي يدعو إلى بدعة، هذا يجب هجره والابتعاد عنه. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. احتمه يعني أوجبه بغير تردد في إيجاب هجره، الذي المبتدع والداعية إلى الضلال اللي يدعو الناس، يدعوهم إلى السفور ويدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعوهم إلى الربا ويقول الناس اليوم الاقتصاد ما يصلح إلا بالمعاملات العصرية ولو كان فيها ربا، فاللي يدعون إلى هذه الأمور يجب هجرهم ويجب الإنكار الشديد عليهم والتحذير منهم، سواء كانوا يكتبون هذا في الجرائد أو يلقونه في القنوات الفضائية أو يتكلمون به في المجالس، هؤلاء تجب محاربتهم لأنهم ينشرون الفساد. والذي يدعو إلى البدع، يدعو إلى البناء على القبور ويقول هذه أمور من تعظيم الصالحين وهذا من حق الصالحين علينا وهذه محبة للصالحين إننا نخلد ذكراهم ونبني على قبورهم لأن هذا فيه تخليد لذكراهم، وما أكثر هؤلاء الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليها، هؤلاء يجب هجرهم والابتعاد عنهم. والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة أو عقيدة الأشاعرة أو عقيدة الجهمية هذه أشد، أو هذا هؤلاء ضلال يجب هجرهم، أو إلى عقيدة المرجئة يقول إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، أنه يمكن أن الإنسان يكون مؤمن ولو ما عمل شيء من الطاعات، هؤلاء أهل ضلال يجب هجرهم والابتعاد عنهم، تحذير من أقوالهم. نعم. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد. نعم. على غير من يقوى على دحض قوله. الذي يقوى على الرد عليهم ومجالستهم لأجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم، هذا لا بأس أنه يجلس معهم ويناظرهم ويرد عليهم، إما فيما بينه وبينهم أو علانية في مناظرات تعقد، ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادرا على دفع الشبه وإقامة الأدلة ودحض الباطل، فهذا لا يهجرهم بل يقابلهم ويرد عليهم. أما اللي ما عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يبتعد عنه لئلا يصيبوه بعدواهم وشره. نعم. على غير من يقوى على دحض قوله. نعم. ويدفع أضرار المضل بمذودي. بمذودي يعني بلسان قوي وحجة دامغة. اللي عنده استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم يجالسهم ويرد عليهم علشان يكف شرهم عن المسلمين، ويناظرهم إذا عقدت مناظرات يناظرهم لأجل رد شرهم وإعلام الناس لأن ما معهم حجج ولا معهم ما يستدلون به إلا شبهات، لكن هذا قليل، اللي يقدر على هذا قليل في الناس. نعم. على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذودي ويقضي أمور الناس في إتيانه. نعم. أو إنسان، هذا الشيء الأول، يعني يباح مخالطتهم لأمرين، إما للرد عليهم ودحض شبهاتهم، الأمر الثاني لقضاء حوائج الناس. إذا كان عندهم حوائج للناس فهو يتصل بهم من أجل قضاء حوائج الناس التي عندهم، لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم، وإنما لأجل أخذ حقوق الناس التي عندهم. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. نعم. على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع أضرار المضل بمذودي، هذا واحد. نعم. ويقضي أمور الناس أو يقضي أمور الناس، لأنهم تولين أمور الناس، فلا بأس أن اللي عنده مقدرة أنه يتصل بهم لأخذ حقوق الناس منهم ودفع الظلم عن الناس. نعم. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. أي نعم، في هذه الحالة لا يهجرهم، لأن الهجر يصبح ضرر. الإنسان اللي عنده مقدرة أو عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم، إذا هجرهم تسلطوا، وكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم هذا مصلحة راجحة. أما إذا تركهم تسلطوا على الناس وأكلوا حقوقهم. نعم. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة. هذا مسألة الهجر بين المسلمين، ما هم بين أهل المعاصي، زعل اللي يسمونه زعل، صار بينك وبين واحد إشكال وصار بنفسك عليك شيء من أمور الدنيا، من أجل أمور الدنيا، أما خصومة ولا كلام تكلم عليك ولا أنه أساء إليك بشيء ليس من أمور الدين، فهذا لا تهجره. العفو والمسامحة والصلح خير، من عفى وأصلح فأجره على الله. لكن إن كان ولا بد تبي تشفي نفسك مما عندك عليه، تبي تشفى، الرسول أباح لك ثلاثة أيام تهجره، ثم بعد ذلك تسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فثلاثة أيام سمح بها من أجل أن يذهب ما في نفسك، وما زاد عن الثلاث فلا يجوز. هذا إذا كان الهجر ما هم من أجل أمور الدين، وإنما هو من أمور دنيوية أو أمور نفسية بينك وبينه. نعم. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة. أما الزيادة على ثلاث فهو محرم، لا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل، معناه أنه يحرم هجر المسلم الذي لم يحصل منه إساءة في الدين، يحرم هجره فوق ثلاث. نعم. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. على غير من قلنا من أهل المعاصي وأهل الضلال وأهل البدع، إنما هي أمور دنيوية. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذري الردي. الجليس على في اختيار الجليس، يختار المسلم الجليس الصالح الذي يستفيد منه، ولا يجلس مع الجليس الردي، الردي في دينه أو في عرضه أو في أخلاقه، ولا يجلس مع السفهاء ومع الناس اللي ما هم في مستواه، إنما يجلس مع من يستفيد منه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك من طيبه الذي معه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك عنده. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، تطاير عليك شرار منه يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة وقت جلوسك عنده. فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد منه، ولا يتنقصك الناس، لأن الناس إذا شافوك تجالس فلان وفلان تنقصوك ونزلت مرتبتك عندهم، ويقولون المرء من جليسه، يزنون المرء بجليسه، كما قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال الآخر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالناس يزنون الأشخاص بجلسائه، فإن كانوا يجلسون مع الطيبين ومع الرجال ومع فإنهم يرتفع قدرهم عندهم، وإن كانوا يجالسون الأسافل والأراذل فإنها تنزل منزلتهم عند الناس. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الري الردي. مع ذي الفسق العاصي يعني، أو ذي الرياء اللي يتزين عند الناس وهو سيء في الباطن، ذي الوجهين، هذا لا تجالس، اللي يتملق وتشوفه يمدح ويتملق ويتظاهر بمحبة الأخيار ومحبة الصالحين وهو يبغضهم في الباطن أو يعقر فيهم في الباطن، هذا لا تجالس، لأن لا يصيبك منه شيء. صاحب الفسق، صاحب الرياء اللي يأتي الناس بوجهين، قال صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أو الدني في عاداته وتصرفاته، فلا تجالسه أيضا. نعم، أعد. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء، دنيء في أخلاقه وفي منظره وعاداته. نعم. ومع ذي الفسق أو ذي الفسق، هذا من باب أولى، لإقار في المعاصي والمخالفات لا تجالسه، لأن لا يؤثر عليك، أو تكون راضيا بفسقه، أنك إذا جالسته من غير إنكار معناه أنك راضي بفسقه. الله جل وعلا لعن بني إسرائيل على مثل هذا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم يلقاه المرة الثانية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على ألسن أنبيائه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الرياء الردي. أو ذي الرياء اللي ما له ظاهر باطن، له ظاهر يخالف الباطن، أما الإنسان الذي يوافق ظاهره باطنه في الخير وليس عنده مراوغة، إنسان ناصح هذا جالس، أما إنسان له ظاهر يخالف الباطن، إذا صار مع الناس تظاهر بالخير، وإذا خلى مع جلسائه ومع نفسه صار يذم الناس، كحالة المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا ذو الوجهين. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله. كذا مع سخيف يعني لا تجالس السخيف، وهو من رق عقله. من رق عقله اللي عقليته هابطة، عقليته هابطة، هذا سخيف لا تجالسه. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. الذين يزاولون الألعاب الدنيئة والمحرمة، الذين يلعبون الورق أو يلعبون النرد والشطرنج، وهو الذي يؤخذ عليه المقامرة، يأخذون المقامرة على هذه الألعاب يتسابقون فيها، هذا حرام وفسق وقمار وشر، فلا تجالس. وحتى لو لم يأخذوا عليها شيئا لأنها لهو ولعب سفاه ولا تليق بمكارم الأخلاق وبشهامة الرجال، اللي يلعبون هذه الأشياء هؤلاء سفهاء، ويسهرون عليها أيضا، يسهرون عليها ويحصل سباب بينهم وتشاتم بينهم، كلام من قبيح، وقد يتركون صلاة الفجر بسبب السهر. فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابهم، فلا تجالسهم. نعم. وكذا كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. نعم، الشطرنج والنرد هذه ألعاب كانت معروفة، وهذه فظيعة، وقد حذر منها العلماء، يسمونها المجوسية، اللي يلعب النرد والشطرنج يقولون كأنما صبغ يده بلحم الخنزير، فهما لعبتان قبيحتان، وأخذ العوض عليهما هذا قمار محرم وميسر، واللعب بدون مال وبدون شيء سفاهة وضياع للوقت وجلوس مع الأنذال، فلا خير فيها سواء بعوض أو بغير عوض. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. واللعب الردي أيا كان، لأن في كل وقت تبتكر ألعاب جديدة أو تستورد من مجتمعات أخرى، فكل هذه الألعاب الهابطة والرديئة والتي لا فائدة فيها ابتعد عنها وعن أهلها. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه. ولا تجالس المتهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد، لأنك إذا جالسته الناس يراقبونك ويقولون جالس فلانا وفلان المتهم في كذا، فينزل مكانك ومقامك عند الناس. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه. ولو مجرد تهمة كيف وقد قيل، ابتعد عن هذه الأمور. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه، به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. ابن حمدان من أئمة الحنابلة، صاحب الرعاية، صاحب كتاب الرعاية مشهور، وهم اثنان، ابن حمدان اثنان، حمدان الكبير وابن حمدان الصغير. نعم. السلام والمصافحة والاستئذان يكفي. الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.